قولي عشقني بس خانتها الأقدار، ولا تركيها واسكتي لا تقولين. لحظة ذكرتك طاح عن وجهي استار، قمت أتذكر ضحكتك من تمرين. افراق عادي ما ابي غير الاخبار، نفسي اعرف بغيبتي وش تسوين. يعني افترقنا ما تجي عنك اخبار، ودي اعرف بغيبتي وش تسوين. ودي اعرف ضحكة القلب وش صار، وشلون لما للسوالف تحنين.